لك حاجه. بما اني هتكلم قبل ان اعطيك المايك، الشيخ عصام دعوي معنا بالغرفه لعلمك، واكد هذا الكلام على حسابه الرسمي في تويتر، يقول انا مستمع لحديث الدكتور الطاهون عن الخوارج، وهو كلام يعني ما بدي اقول ماذا قال هذا المتحطرس العوية، لا يدري انه لا يدري، وغدا الرد عليه مسجلا. العمري والعوية موجودين بالغرفة يسمعون، ففقط احببت ان ابلغك حتى تكون على اطلاع. بارك الله فيك. تعليقا على كلامك ان يا شيخ عصام يستمع ولا من يستمع، يا اخي انا والله يعني ما ادري ماذا اقول. طيب يعني انتم تستمعون، طيب انا جالس الخبط. تعال يا اخي، تعال بالله صلح لي اللخبطه. بارك الله فيك. لماذا لا تاتي تصلح مباشره؟ طيب بلاش تصلح مباشره، بودنا انك الان تفتح قناه وترد حالا، لكن هو ينتظر الآن، ينتظر أن يجتمع، يقوم بعمل غرفة عمليات ويجمع مشايخ العقيدة، لأنه هو طبعا ليس من أهل هذا الفن أصلا. العويد ما هو تخصصه أساسا، وليس من أهل هذا الفن، ولا نعرف له مؤلفا في العقيدة، ولا نعرف له يعني مصنفا في تدريس العقيدة، فمن أين له؟ ولا نعرف له مؤلفا في الخوارج، ولا ردا عليهم، ولا دراسة لدينهم. لكن كل ما ذكرته أنا هذا عندي. أنا رسالتي في الدكتوراه قسم كبير منها فقط في الخوارج. فإذا كان يريد أن يعني يناقشني فليتفضل، بس يجيب معاه أمة ممن ألفوا في العقيدة عشان يقدروا يفهموا ما أقوله. الجامعة الإسلامية كانت تبيع كتاب هود بن محكم الهواري والشيخ عابد الذي كان في عمادة كلية القرآن الكريم، كان صديقا لي، التقيت به في زيارة كنت معه في بيته، فأعلمته بهذا الكتاب ولم يكن يدري ولا يدري أساتذة الجامعة أن هذا الكتاب لرجل خارجي، وأعطيته التفصيل. وهذا الكتاب درسته ودرست منهجه ورددت على مؤلفه في رسالتي في الدكتوراه. فإذا كان يريد أن يأتي يعني يتكلم فليأتي حبيبي، لكن يعني هكذا لا. أنا أقول له إذا كان أحد يبلغه، يا إخوة تفضل رد الآن في غرفة أخرى وسجل الرد حالا، لا تنتظر لبكرة يا شيخ، يمكن الناس تموت على الضلال لحد بكرة. الناس هؤلاء يجلسون إلى غد. يا أخي سبحان الله، لماذا لا تنقذهم الآن واسمع الكلام ورد عليه ردا قاطعا، ليكون مسجلا يسمعه الناس الآن حتى لا يشوش عليهم يا أخي.